بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قال رحمه الله تعالى: وأنت تشهد في زمانك أنه كم من أمر يقع لا تنكره بلسانك ولا بيدك، وأنت منكر له بقلبك. ويقول الجاهل إذا رآك تشاهد سكت فلان عن إنكار، يقوله إما لائما له أو متأسيا بسكوته، فالسكوت لا يستدل به عارف. هذه مسألة خلافية بين العلماء، هل السكوت هو رضا أم ليس برضا؟ منهم من يقول السكوت علامة الرضا مطلقا، ومنهم من يقول السكوت ليس علامة للرضا مطلقا، ومنهم من يقول السكوت على تفصيل، منه قد يكون رضا بقرائن، ومنه لا يكون برضا بقرائن. إذن التفصيل وهو أن السكوت بقرينة يفيد الرضا أو يفيد عدم الرضا، هذا القول أقرب إلى الصواب. أما الذين يقولون السكوت علامة الرضا، هذا في البحر حينما تستأذن، فإذنها صماتها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ليس هناك دليل يدلنا على أن سكوت البكر يعتبر رضا ويقاس عليه جميع الأحوال. فبعضهم يقول السكوت علامة الرضا، هذا ليس بصحيح. وأما الذين يقولون السكوت ليس علامة الرضا مطلقا، هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الصحابة، بعض الصحابة ما أثر عنهم كلاما في قتال أبي بكر لأصحاب الردة، وهو يعتبر إجماعا على قتال مانعي الزكاة. نعم، لكن التفصيل هو الصواب، أن السكوت على تفصيل. إن دلت قرينة على الرضا يحمل على الرضا، وإن دلت قرينة على عدم الرضا لا يحمل على الرضا. قول المؤلف هنا أنهم يقولون سكت فلان عن الإنكار بقوله إما لائما له أو متأسيا بسكوته، فالسكوت لا يستدل به عارف. نعم، الذي عرف العلم لا يستدل بالسكوت، بل واجب أن يبين هل سكوته كان رضا أم ليس برضا. قال: وكذا يعلم اختلال قولهم في الاستدلال، فعل فلان كذا وسكت الباقون، فكان إجماعا محتمل من جهتين، وهذا عند علماء الأصول يسمى الإجماع السكوتي. والإجماع السكوتي مختلف فيه، منهم من يرى حجيته، ومنهم من لا يرى حجيته، ومنهم من يرى التفصيل. وهذا هو الصحيح، أن الإجماع السكوتي فيه تفصيل. نعم، فليس كل سكوت يعتبر رضا. فالآن المؤلف يبين لك أن مسألة إذا فعل بعضهم وسكت الباقون، قال محتمل من جهتين: الأولى دعوى أن سكوت الباقين تقريرا لفعل فلان، لما عرفت من عدم دلالة السكوت على التقرير. الثانية قولهم فكان إجماعا، فإن الإجماع اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والساكت لا ينسب إليه وفاقا ولا خلاف حتى يعرب عنه لسانه. فقال بعض الملوك، وقد أثنى الحاضرون على شخص من عماله وفيهم رجل ساكت، ما لك لا تقول كما يقولون؟ فقال: إن تكلمت خالفتهم، فما كل سكوت رضا. الإمام بن الأمير الصنعاني كأنه لا يرى بحجية الإجماع السكوتي، وهذا قول قوي. مسألة حجية الإجماع السكوتي مسألة خلافية، والذين يقولون بعدم الاحتجاج به قول قوي. نعم، ولكن يقال هو يستأنس به إذا حفته قرائن، يستأنس به إذا حفته قرائن، وأما إذا لم تحفه قرائن فالظاهر والله أعلم أنه ليس بحجة. قال: فإن هذه منكرات أسسها من بيده السيف والسنان ودماء العباد وأموالهم تحت لسانه وقلمه وأعراضهم، تحت قوله وكلمه، فكيف يقوى فرد من الأفراد على دفعه على عما أراد؟ الآن المنكرات التي تظهر من سببها؟ قد يكون الحاكم. طيب إذا كان الحاكم سبب لإظهار هذه المنكرات، هل تستطيع أن تنكر؟ لا تستطيع. طيب إذا لم تستطع أن تنكر، معنى ذلك أنك رضيت؟ لا، لا يقال هذا. هذا الذي معناه. قال هذه المنكرات التي أسسها من بيده السيف والسنان، أي الحاكم، ودماء العباد، هل يستطيع أحد أن يجرؤ أن ينكر عليه؟ لا يستطيع أحد أن يجرؤ عليه. فإذا لا يحتد بهذا. قال فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد، وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه، غالب بل كل من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير أو شيخ أو كبير، ويزوروه الناس الذين يعرفون زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه، بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرب من يعرفه أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم فيجد قبرا قد شيد عليه البناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفرش بالفراش الفاخر وأرخيت عليه الستور وألقيت عليه الأوراد والزهور، فيعتقد أن ذلك لنفع أو لدفع ضر، ويأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضرر وبفلان النفع، حتى يغرسوا في جبليته كل باطل. الآن كلام المؤلف هذا هو قريب من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لما مات ودا وسواعا ويغوث ويعوق كانوا يتذكرونهم، ثم نصبوا لهم أنصبة، فلما انقرض الجيل الذي بعده ماذا فعلوا؟ عبدوهم. فأنت الآن قد ترى ملوكا يزورون قبورا، فيوم من الأيام إذا قل العلم وكثر الجهل هؤلاء يظنون أن هذه قباب شيدت وكانوا يتبركون إليها فيعبدونها. قال ولهذا الأمر ثبت في الأحاديث النبوية اللعن على من أشرج على القبور وكتب عليها وبنى عليها، وأحاديث ذلك واسعة معروفة. نعم، حديث جابر نهى رسول الله أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، وهناك زيادة وأن يكتب عليه، إلا أن هذه الزيادة فيها كلام كما ذكرنا، لكن العمل على إنكارها. نعم. وأما السرج، لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها السرج. ونقل الهيثمي في الزواجر إجماع أهل العلم على النهي عن إشراج على القبور، لأن هذا فيه نوع عظيم. لماذا يشرج القبر؟ ما الفائدة؟ قال فإن ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. فإن قلت هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمرت عليه قبة عظيمة أنفقت فيها الأموال، انظر أورد شبهة وهي القبة التي بنيت على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ليس قبره، بيته هو بيت عائشة، لا يقال قبره، قبر فيه، فبنوا بعض الملوك قبة عليها. ماذا رد عليهم ابن الأمير الصنعاني؟ قلت هذا جهل عظيم بحقيقة الحال، فإن هذه القبة ليس بناؤها منه صلى الله عليه وسلم. نعم، هل بناها النبي؟ لا. ولا من صحابته؟ هل بناها الصحابة؟ لا. ولا من تابعيهم؟ هل بناها تابع من التابعين؟ لا. ولا تابعي التابعين؟ لا. ولا من علماء أمته وأئمة ملته؟ لا. من الذي فعل هذه القبة حتى تتحجج بها؟ انظر ماذا قال، بل هذه القبة المعمولة على قبره صلى الله عليه وآله وسلم من أبنية بعض ملوك مصر المتأخرين، وهؤلاء ايش؟ قلاوون الصالحين. نعم، المعروف بالملك المنصور في سنة 78 و600، ذكره في تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة، وهذا الكتاب لرجل يقال له زين الدين أبي بكر المراغي. قال: فهذه أمور دولية لا دليلية يتبع فيها الآخر الأول. يعني هذه مسألة القبة التي بنيت كانت هي عبارة عن ساسة وضعها بعض الملوك، وضعها بعض الملوك، فلما انقرض هؤلاء الملوك جاء الملك عبد العزيز فحطم جميع الأضرحة التي بنيت حول المسجد الحرام، ورأى من المصلحة عدم هدم قبة القبة التي بنيت على قبر النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه استعمل المصلحة في هذا، يقول أن هذه القبة أمرها دولي وليس أمرها دليلي، فهم سكتوا عن القباب التي حول المسجد في البقيع وغيره، فلو خدمنا هذه القبة فتتحرك دولا، فرأى من المصلحة عدم هدمها، وكان هذا اجتهاد منه. وقال بعض العلماء ورأيه رأي سديد، لأن هذا قد يثير دولا، كيف تهدم قبة؟ قد تعاهدنا ونحن قد سكتنا عليك بهدم هذه إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فمسألتها مسألة أعظم. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ يا عائشة: لولا أن قومتي حديثوه أهدم بإسلام لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إسماعيل ولجعلت لها بابين، باب يدخلون منه وباب يخرجون منه. هل هدمها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. ماذا فعل النبي؟ أبقاها على ما كان عليه. الحجر خارج إلى يومنا هذا، قصرت النفقة على قريش ما بنوها، فوضعوا هذا وتركوا هذه الذي يسمى بالحجر، والحجر هذا مسمى محدث. فلما جاء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن قومتي حديثوا عهد. إذن ما هي المصلحة؟ أنهم قد يتأثرون، فأبقى الكعبة على ما هي عليه في زمن المشركين، ما هدمها. هدمها عبد الله بن الزبير وبناها على قواعد إسماعيل، فجاء الحجاج فهدمها ووضعها على ما كانت عليه من قبل، والنبي صلى الله عليه وسلم تركها. إذن هناك مصلحة؟ نعم في مصلحة. فالملك عبد العزيز لما رأى القبة أنها إن دقها قد يحدث ماذا؟ نوع من الفتنة، قد يحدث نوع من الفتنة في هذا، فترك يعني ماذا؟ هدم هذه القبة، هدم هذه القبة. وهناك من أهل العلم من يقول يجب هدمها، نعم، لأن هذه، والمسألة طبعا خلاف بين العلماء، لكن لا ينكر على طرف، نعم لا ينكر على طرف آخر. فالذي رآه الملك عبد العزيز هو تركها للمصلحة، وله في ذلك سلف، وله في ذلك سلف. قال: وهذا آخر ما أردنا مما أوردناه، لما عمت البلوى واتبعت الأهواء وأعرض العلماء عن النكير الذي يجب عليهم، ومالوا إلى ما مالت العامة إليه، وصار المنكر معروفا والمعروف منكرا، ولم نجد من الأعيان ناهيا عن ذلك ولا زاجرا. فإن قلت قد يتفق للأحياء وللأموات اتصال جماعة بهم، يفعلون خوارق من الأفعال يتسمون بالمجاديب، فما حكم ما يأتون به من تلك الأمور؟ فإنها مما جبلت القلوب إلى الاعتقاد بها. يعني بعضهم يقول أنت ترى أنه يتفق للأحياء والأموات اتصال بجماعة عندهم خوارق للعادة، وهؤلاء يسمون بالمجاديب وهم سحرة، وهذا يعتبر سحرا وليس خارق للعادة، إنما هذا يسمى سحرا. قلت أما المتسمون بالمجاديد الذين يلوكون لفظ الجلالة بأفواههم ويقولونها بألسنتهم ويخرجونها عن لفظها العربي فهم من أجناد إبليس اللعين ومن أعظم حمر الكون الذين ألبستهم الشياطين حلل التلبيس والتزيين. حمر جمع حمير. فإن إطلاق الجلالة منفردا عن إخباري عنه بقول الله الله ليس بكلام ولا توحيد وإنما هو تلاعب بهذا اللفظ الشريف بإخراج عن لفظه العربي ثم إخلاؤه عن معنى من المعاني. الآن يتحجون بأنهم يقولون الله الله وهم يفعلون هذه الخوارق. يقال أولا الله الله جملة غير مفيدة. إيش الله؟ يعني هكذا جملة مجردة أو يا الله يدعون الله ليس بكلام. قال وليس أيضا توحيد. إذا قيل الرجل ادخل في الإسلام قال الله الله لا يسمى توحيدا ولا يسمى أنه داخل في الإسلام. فإذا قولهم هذا ليس حجة بل واجب أن يقولوا لا إله إلا الله ويأتون بمقتضاها ويعرفون معناها. وأما ما استدلوا به بالحديث لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله قال بعض العلماء جاءت رواية مفسرة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قال ولو أن رجلا عظيما صالحا يسمي بزيد وصار جماعة يقولون زيد زيد لعد ذلك استهزاء وإهانة وسخرية ولا سيما إذا زادوا إلى ذلك تحريف اللفظ. يعني ما قالوا يا زيد يقولون زيد زيد زيد زيد. قد يقول لهم ما لكم اشترينون زيد زيد. فكيف بهؤلاء اللي يقول الله الله الله هؤلاء المتصوفة. حتى أن بعضهم صاحبهم الصوفي محمد الفاتح يقول أن هذه سكرة تصيب الإنسان ولذلك معهم قصيدة تسمى قصيدة الفاتح والصلاة الفاتح صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على نبيك الفاتح يسمون بصلاة الفاتح. كل هذه باطلة. ماذا يقولون؟ يقول لها صلوات في المقام أقيمها وأني في الذي صلت أصلي الله الله الله الله فيرفع بها صوته. يعني يترنمون بقصيدة شركية لها صلاتي أو لها صلواتي في المقام أقيمها وللتي صلت أصلي الله الله الله فيرفع صوته. ومثلهم الأحمدية هو هو هو هو هكذا يقولون هو هو. ما معنى هو؟ قالوا الله هو الله لا إله إلا هو فسموه الله. فترام دائما يعون هو هو هو هكذا. وكل هذا باطل لا دليل معهم. نعم. قال ثم انظر هل أتى في لفظه من الكتاب والسنة ذكر الجلالة بانفرادها وتكريرها؟ هل جاء هذا في السنة؟ ما جاء. ائتني بهذا. أو الذي في الكتاب والسنة هو طلب الذكر والتوحيد والتسبيح والتهليل؟ نعم. وهذه أذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدعيته وأدعية آله وأصحابه خالية من هذه من هذا الشهيق والنهيق والنعيق الذي اعتاده من هو عن الله وعن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم وسمته ودله في مكان سحيق. نعم. لعلكم أدركتم هؤلاء الأحمدية الذين كانوا ينهقون هو هو هو هو, هو أو يا الله يهز رأسه هكذا ويغمض عينه. هذا والله هراء ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. يغمض عينه. نعم بلغه سكرة بلغته سكرة. أيضا ما يحدثون في المولد النبوي يقومون الحضرة إيش فيه؟ قالوا حضر النبي. مرحبا نور الحسيني مرحبا مرحبا نور العيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا. إيش فيه يا جماعة؟ قالوا حضر النبي ثم بالحضرة. ويفعلون كيف؟ يهزون رأسهم هكذا وترى خاشع يغمض عينيه وهكذا مرحبا يا نور عين وإذا رأك تضحك يا ويله والله يضربوننا ضربا إن رأوا أولادا يضحكون. حتى الأولاد ما يخلوهم يصطفون معهم لا أبعد الحضرة حضر النبي. طيب أنت عندك حضر والمسجد الآخر فعل المولد حضر وذاك حضر، طيب كم نبي هذا اللي حضر ويغمض عينه واللي يبكي سبحان الله، ومعهم مولد ابن الديبع. مولد ابن الديبع هذا فيه شركيات، ومن هذه الشركيات أولا الحضرة، ثانيا يا طه يا ماحي ذنوبي، يا طه يا عافي عيوبي، يا طه من يمحي الذنوب ويعفي العيوب؟ الله، هذا موجود في مولد ابن الديبع هذا الذي يقرؤونه في عدن. في حضرموت معهم مولد الحداد، في بعض المناطق معهم، لكن مولد ابن الديبع في المناطق الوسطى يقرؤون. والله فيه شرك، نسأل الله العافية. مولد اخترعوه من رؤوسهم. نعم. وأيضا أصحاب البردة، بردة البوصيري، بردة المديح، يقرؤونها بعد العصر ويترننمون ترنما وكأنها مثل أذكار، حتى أن بعضهم أخبرني قال أحفظها أكثر ما أحفظها أذكار الصباح المساء. بردة قريب 200 بيت الذي فيها يا أكرم الخلق من لي من ألود به سواك عند حدوث الحادث العممي، إلا تكن يوما آخذا بمعادي وإلا فقل يا زلة القدم. ويقول فإن من جودك الدنيا ومرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن كثير ما ترك شيء لله، يا أكرم الخلق من لي من ألود به عند حدوث الحادث العممي، أي الذي لا يستطيع أحد عليه إلا الله، أي أنت يا رسول الله. إن من جودك الدنيا ومرتها أي الآخرة، هذا كله من جوادك وكرمك، ومن علومك علم اللوح والقلم الذي ما اطلع عليه أحد، ما اطلع الله عز وجل أحدا من خلقه، ويقول أن النبي اطلع يعلم هذا. فإن من جودك الدنيا ومرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وهو صاحب قصيدة النفس كالطفل إن شبت على حب الرضاعة شابت عليه، هذه من الأبيات التي افتخرت. لكن بعض العلماء كما ذكر بعض علماء نجد ما كفروا، لأن هذا الرجل أراد أن يمدح النبي عليه الصلاة والسلام فوقع في الشركيات، والصوفية يترنمون بها ويجعلونها أورادا لهم، يجعلونها أورادا لهم. وهناك رد عليها من الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، رد عليها وعلى هذه الكلمات الكفرية، يعني وكل يرتشف منك يا رسول الله، أبيات الآن ما أذكرها كانت معي الأخطاء التي فيها، بردة المديح تسمى، ومثل هذه الأذكار المبتدعة يأتون وكأنها من الأذكار، هذه ما أنزل الله بها من سلطان. قال فتراه ينهق يشهق ينعق، صحيح، يعني تراه ينهق يعني أصوات يصدرون، ما أنزل الله بها من سلطان. قال ثم قد يضيفون إلى الجلالة الشريفة أسماء جماعة من الموتى مثل ابن علوان وأحمد بن الحسين وعبد القادر والعيدروس، نعم هؤلاء الذين تقدموا. العيدروس هو أبو بكر بن عبد الله العيدروس باعلوي الملقب بشمس الشموس، وهو الذي مقبور هنا، والذي معه كتاب قلنا النور السافر عن أخبار القرن العاشر. قال بل قد انتهى الحال إلى أنهم يفرون إلى أهل القبور من أهل الظلم والجراء كعلي ردمان وعلي الأحمر وأشباههم، وهؤلاء مقبورين في بلاد حاشد وبكين. وأيضا مثل ما قال ذلك الرجل حينما دخل التتار إلى بلاد المسلمين فقال لهم يا فارين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكموه من الضرر، بدلا أن يقول لهم ارجعوا إلى الله قال لهم اذهبوا إلى قبر أبي عمر، من هذا أبو عمر ما يعرف، ينجيكم من الضرر. يا فارين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر، ينجيكموه أو ينجيكم من الضرر، نسأل الله العافية. قال ولقد صان الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل الكساء وأعيان الصحابة عن إدخالهم في أفواه هؤلاء الجهل والضلال فيجمعون أنواعا من الجهل والشرك والكفر. فإن قلت إنه قد يتفق مع هؤلاء الذين يلوكون الجلال ويضيفون إليها أهل الخلاعة والبطالة خوارق عادات وأمور تضم كرامات كطعن أنفسهم وحملهم لمثل الحنش والحية والعقرب وأكلهم النار ومسهم إياها بالأيدي وتقلبهم فيها الأجسام. يعني بعضهم يقول طيب كيف تقول بهؤلاء الذين يأكلون الحنش ويمسكونها ويدخلون في النار؟ ماذا قال له؟ قال قلت هذه أحوال شيطانية وإنك لملبوس عليك إن ظننتها كرامات للأموات. طبعا هنا قاعدة لأهل السنة في مسألة الكرامة. الكرامة أجمع أهل العلم على أن الكرامة لا تظهر على يد فاسق، أجمع أهل العلم لا خلاف بينهم على أن الكرامة لا تظهر على يد فاسق. أول ما ترى إنسان يطير ولا كذا انظر إلى حاله، هل يصلي، هل يحافظ على الجماعة، انظر إلى شكله. فالكرامة ما تكون بيد فاسق، هذا إجماع، هذا إجماع. ثانيا الكرامة أمر خارق للعادة ليست أفعال شيطانية، وهذا بإجماع أهل العلم. دخول النار كرامة؟ أو تأخذ حيات كرامة؟ كرامة أضاء الله لك طريقا، قد أظلم كما أضيء للأسيد بن حضير طريقا، قال كان يمشي في ظلمة فلما انتصف الطريق ما عرف أين يتجه فأضاءت عصاه الطريق له فمشى حتى وصل إلى داره. هذه من كرامات، من كرامات الحسن البصري حينما دخل جنود الحجاج بن يوسف الثقفي رأوه أمامهم فكانوا ينظرون إلى من سنه يسرى يقول أين ذهب وهو أمامهم وهو ينظر إليهم، فخرجوا صح عنه. ذكر هذا اللالكائي في كرامات الأولياء أن الحسن البصري حينما دخل عليه جنود الحجاج بن يوسف الثقفي ما رأوا، وهم وياه في غرفة واحدة ما رأوا، هذه كرامة. نعم، وكثير من هذه الكرامات. أبو إدريس الخولاني رأى امرأة جميلة فغض بصره عنها فقالت أني زوجتك من الجنة، أني زوجتك من الجنة. ذكر هذا أيضا اللالكائي بسند صحيح. اقرأوا كرامات الأولياء للاللكائي، كتاب طيب يذكر فيها كرامات وقعت لبعضهم. فهناك كرامات كثيرة وقعت لبعضهم، ليس خوارق شيطانية، إنما هي كرامة تدل على تقوى الله عز وجل. قال هذه أحوال شيطانية وإنه لملبوس عليك إن ظننتها كرامات للأموات أو حسنات للأحياء، لما هتف هذا الضال بأسمائهم وجعلهم أندادا وشركاء لله تعالى في الخلق والأمر. فهؤلاء الموتى أنت تفرض أنهم أولياء لله تعالى، فهل يرضى ولي الله أن يجعله المجذوب ندا لله وشريكا له؟ ما هناك ولي يرضى لنفسه، ما هناك ولي يرضى لنفسه ذلك. طيب المسألة ستطول علينا، نترك هذا النقاش في درس آخر. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.